بل نقذف في الحق

تأتيهم بغتة فتبغتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وما الله بالغافل عما تعملون. Oh.